السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وكنا في المجلس السابق فرأنا من شرح حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في التشهد، وحديث ابن عباس رضي الله عنه في التشهد أيضا. قبل أن ننتقل إلى الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله، بعد ذلك نبدأ هذا المجلس بسرد وذكر أنواع التشهدات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا في الدرس الماضي بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه عدة أنواع من التشهدات، وأن المسلم يجوز له ويشرع له أن يتشهد بأي نوع من تلك الأنواع التي ثبتت وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأنواع سأقرأها عليكم من كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الألباني رحمه الله. يقول الشيخ رحمه الله في عنوان من عناوين هذا الكتاب، قال: صيغ التشهد. صيغ التشهد، إذن في التشهد له عدة صيغ جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعلمهم صلى الله عليه وسلم أنواعا من صيغ التشهد. أولا تشهد ابن مسعود، قال أولا تشهد ابن مسعود، قال أي قال ابن مسعود رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذن فهذه هي أول صيغة من صيغ التشهد، وهذه الصيغة كما مر معنا في الدرس الماضي هي أفضل هذه الصيغ، هي أفضل هذه الصيغ، لأن الذين رووا هذه الصيغة عن ابن مسعود رضي الله عنه لم يختلفوا عنه في حرف من حروفها أو في لفظة من ألفاظها. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله بدأ بهذه الصيغة، لأنها كما قال العلماء هي أصح صيغ التشهد الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف وهو الشيخ الألباني رحمه الله: ثانيا تشهد ابن عباس. تشهد ابن عباس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. أعيد، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال الشيخ في رواية عبده ورسوله. إذن هذه الصيغة الثانية من صيغ التشهد، وهي ما جاء في تشهد ابن عباس رضي الله عنه. أعيد قراءة هذه الصيغة: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. إذن هذه الصيغة يعني تختلف عن تشهد ابن عباس في زيادة ماذا؟ في زيادة كلمة المباركات. ثم أيضا يعني هذه الكلمات يعني لم تعطف بالواو، لم تعطف بالواو، وكلمة لله أخرت في ذكر هذه الكلمات. إذا تشهد ابن عباس: التحيات لله والصلوات والطيبات. فكلمة لله قدمت وعطفت هذه الكلمات بالواو، وفي تشهد ابن عباس زيد فيه كلمة المباركات، والكلمات عطفت من غير واو، وكلمة لله أخرت فيه. إذن التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وفي رواية: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا فإذا أخذنا بالرواية الثانية سيكون تشهد ابن عباس في أخره مطابقا أو مطابقا لتشهد ابن مسعود. وإن أخذنا بالرواية الأولى فيختلف تشهد ابن عباس أيضا في خاتمته وبأخره عن تشهد ابن مسعود. ففي تشهد ابن مسعود: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما في الرواية الأولى في تشهد ابن عباس: وأشهد أن محمدا رسول الله. إذا هذا هو تشهد ابن عباس. وطبعا نحن نقول تشهد ابن عباس وتشهد ابن مسعود، مع أن هذه التشهدات كلها هي تشهدات النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لكون هؤلاء الصحابة هم من رووا هذه التشهدات نسبت إليهم ووظيفت إليهم للتفريق بين أنواع هذه الصيغ. قال: ثالثا تشهد ابن عمر. ثالثا تشهد ابن عمر. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. قال ابن عمر: وزدت وبركاته. قال العلماء: وهذه الزيادة ليست من عند نفسه، وإنما أخذها عن صحابي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فتصبح هذه الصيغة مثل تشهد ابن مسعود. إذن التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. قال ابن عمر: وزدت وحده لا شريك له. وهذه زيادة سابقتها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا فإذا أخذنا بهذه الزيادات التي زادها ابن عمر رضي الله عنه، حينئذ فيكون تشهد ابن عمر رضي الله عنه موافقا لتشهد ابن مسعود رضي الله عنه، ولا يزيد عليه إلا كلمة ماذا؟ وحده لا شريك له فقط. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشيخ رابعا: تشهد أبي موسى الأشعري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله، التحيات الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذه الصيغة كما ترون قريبة جدا أيضا من تشهد ابن عمر رضي الله عنه. والفرق يعني بين تشهد ابن موسى وتشهد ابن عمر أن في تشهد ابن موسى، الفرق بين تشهد ابن موسى وتشهد ابن عمر أن في تشهد أبي موسى الكلمات الثلاث التحيات والطيبات والصلوات عطفت من غير واو، بينما هذه الكلمات معطوفة في تشهد ابن عمر بالواو، وكلمة لله هنا أيضا أخرت، وقدمت كلمة ماذا؟ الطيبات على كلمة الصلوات. إذن هذه الفرق بين هذا التشهد والتشهد الماضي. إذن هذا التشهد التحيات الطيبات الصلوات لله، ما كذا التحيات الطيبات الصلوات لله، والباقي في التشهد ابن عمر رضي الله عنهم. ثم قال المؤلف بعد ذلك: خامسا تشهد عمر بن الخطاب. تشهد عمر بن الخطاب. قال: كان رضي الله عنه يعلم الناس التشهد وهو على المنبر يقول: قولوا التحيات لله، الذاتيات لله، أصحاب الذاتيات والجدول، قولوا التحيات لله، الذاتيات لله، الطيبات لله. إذن هذه أو هذا التشهد. ثم بعد ذلك التشهد ابن مسعود تماما: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الفرق بين التشهد ابن عمر والتشهد ابن مسعود أن تشهد عمر ورد فيه لفظ الذاتيات بدل ماذا؟ الصلوات. وردت فيه لفظة الذاتيات بدل لفظة ماذا؟ الصلوات. ثم في تشهد عمر رضي الله عنه كل كلمة من هذه الكلمات الثلاث تضاف وتنسب لله: التحيات لله، الذاتيات لله، الطيبات لله، فكل كلمة تنسب لله جل وعلا. ثم هذه الجمل أيضا معطوفة من غير الواو، ليس بينها واو العطف. تحيات لله الذاتيات ليس فيها كلمة واو والذاتيات، لا، من غير واو. إذن هذا هو الفرق بين تشهد عمر وتشهد ابن مسعود: التحيات لله، الذاتيات لله، الصلوات أو الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، إلى آخره، فتشهد ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قال المؤلف سادسا وأخيرا تشهد عائشة رضي الله عنها. قال القاسم ابن محمد: كانت عائشة تعلمنا التشهد، كانت عائشة تعلمنا التشهد وتشير بيدها تشير بيدها، يعني كأنها يعني تعد لهم جمل هذه التشهد حتى يحفظوه وحتى يضبطوه. قال وتشير بيدها تقول التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات. إذا يعني جاء فيه ذكر هذه الأربع كلمات من غير أن تعطف بالواو، وكلمة الله يعني جاءت في آخره، التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. السلام على النبي، هكذا جاء في الحديث، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يكون تمامه كتشهد ابن مسعود، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذن هذه هي أنواع التشهد وصيغ التشهد التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلقنا في الدرس الماضي يعني ينبغي للمسلم أن يحفظ على الأقل تشهدا من هذه الصيغ والأنواع، يحفظ صيغة من هذه الصيغ ونوعا من هذه الأنواع، ويضبطه بكلماته وحروفه، والأولى والأكمل عدم التصرف فيه، يعني التشهد الذي تحفظه إلا ترد فيه واو فلا تزد أنت من عندك واو، التشهد الذي تحفظه يعني تحفظه بلفظه كما تحفظ الصورة من القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض هذه الأحاديث كان يعلمهم هذا التشهد كما يعلمهم ماذا؟ السورة من القرآن. ولكن للذين يعني يعسر عليهم الحفظ لأمنيتهم أو لكبر سنهم ونحو ذلك، إذا يعني حفظوا تشهدا من هذه التشهدات ولو يعني زادوا فيه يعني أشياء يعني قليلة أو نقصوا منه أشياء قليلة وخلطوا تشهدا بآخر فلا حرج عليهم، لا حرج عليهم، وقد نص بعض أهل العلم على ذلك، نص بعض أهل العلم على مثل ذلك والله أعلم. فهذه هي صيغ التشهد التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرناها بمناسبة ذكر المؤلف رحمه الله لحديث ابن مسعود ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صيغ التشهد. قبل أن أنتقل إلى الحديث الذي بعد ذلك، أنبه فقط على وهم وقع مني في الدرس الماضي، وذلك في عزو الأقوال لأهل العلم. في الدرس الماضي تكلمنا عن مسألة حكم التشهد الأول، تكلمنا عن مسألة حكم التشهد الأول، وقلنا بأن العلماء اختلفوا في التشهد الأول هل هو واجب أو مستحب، وقلت بأن العلماء اختلفوا في ذلك على قولين، فجماهير العلماء على أنه ماذا؟ لا أنا ما قلت جماهير العلماء على أنه مستحب، جماهير العلماء على أنه مستحب، وقلت ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، وقلت وهو مذهب الإمام الشافعي، وهذا هو الخطأ وهذا هو السهل، بل الإمام الشافعي في هذه المسألة كقول يعني باقي الأئمة، وأنا يعني خلطت بين مسألتين، يعني مسألة التشهد الأول ومسألة صلاة إبراهيمية في التشهد الأول. سيأتي إن شاء الله تعالى أن الإمام الشافعي هو من قال بمشروعية ماذا؟ الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، خلافا للجمهور الذين قالوا بعدم المشروعية. إذا الذين قالوا بوجوب التشهد الأول هو الإمام أحمد في رواية يعني قال بوجوب التشهد الأول أحمد برواية عنه وله رواية أخرى بعدم الوجوب. فالإمام أحمد له قولان في هذه المسألة، قول بالوجوب وقول بعدم الوجوب. إذا فالذين ذهبوا إلى الوجوب الإمام أحمد برواية عنه، والقول بالوجوب أيضا هو مذهب إسحاق ابن رابوية، وهو مذهب أيضا الليث بن سعد. إذا هؤلاء هم من قال بوجوب التشهد الأول، إذا هو قول الليث بن سعد فقيه مصر رحمه الله، وإسحاق بن رابوية، والإمام أحمد في رواية عنه. إذا فهذا استدراك مني على ما بدر مني في المجلس الماضي. يقول الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن فضالة بن عبيد، وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم دعا فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. قال الحافظ مخرجا له: رواه أحمد والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. نتكلم أولا عن صحابي هذا الحديث. أقول صحابي هذا الحديث هو فضالة ابن عبيد، ابن نافذ ابن قيس، ابن نافذ بالذات المعجمة أبو محمد الأوسي، كنيته أبو محمد وهو أوسي أنصاري. إذن هو فضالة ابن عبيد ابن نافذ ابن قيس أبو محمد الأوسي الأنصاري. هذا الصحابي شهد أحدا، يعني شهد غزوة أحد وما بعدها من المشاهد، وهو ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. وكانت وفاته رضي الله عنه وأرضاه سنة 53 من الهجرة. فهذا تعريف مختصر بصحابي هذا الحديث. وأما ما يتعلق بالتخريج فيقول المؤلف رحمه الله: رواه أحمد أي في المسند والثلاثة. والمؤلف إذا قال الثلاثة فيعني بذلك أبا داود والنسائي والترمذي، أبا داود والنسائي والترمذي، إذن يعني بذلك الأربعة سوى ابن ماجه. وهذا ما نص عليه المؤلف رحمه الله في مقدمة هذا الكتاب. إذا فهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في سننه. قال المؤلف: وصححه الترمذي. إذا فالترمذي رحمه الله لما خرج هذا الحديث في سننه صححه. إذا قال: وصححه الترمذي وابن حبان، أي ابن حبان خرجه في صحيحه مما يدل على أنه يصححه، وصححه أيضا الحاكم في كتابه المستدرك. وهذا الحديث كذلك، فهذا الحديث خرجه من ذكر وغيرهم بسند صحيح، فسند هذا الحديث صحيحا، وقد صححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله في تخريجه للسنن. هذا ما يتعلق بالتخريج. أما ما يتعلق بالمثل ف فيقول الحافظ رحمه الله: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، يدعو في صلاته، والظاهر كما قال أهل العلم أن المراد بذلك في قعوده، في قعوده في آخر الصلاة، يعني هذا الرجل لما أتم صلاته قعد، قعد في آخر الصلاة فجعل يدعو، فجعل يدعو ويسأل الله جل وعلا. إذا قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، قال: ولم يحمد الله، يعني هذا الرجل لم يثني على الله جل وعلا ولم يحمده ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال، أي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، يعني هذا الداعي وهذا الرجل قد عجل واستعجل، ذلك لأنه ماذا؟ دعا وقدم الدعاء على التحميد والثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وحق هذين أن يقدما، حق هذين أن يقدم، إذن فحق هذين أن يقدم، إذن فعليه أولا كما سيأتي أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: عجل هذا، لأنه قدم الدعاء وحقه أن يؤخر، حقه أن يؤخر. إذا فقال عليه الصلاة والسلام: عجل هذا، ثم دعاه، يعني بعدما انصرف من صلاته دعاه، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعليمه وإرشاده. قال: ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم، إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء، ثم يدعو بما شاء. وهذه الجمل كما قال أهل العلم تتحقق في التشهد، تتحقق في التشهد الذي يليه الصلاة الإبراهيمية. فالعبد إذا فرغ من صلاته ثم جلس للتشهد فإنه في تشهده سيثني على الله جل وعلا، في تشهده سيثني على الله، لأن المسلم في تشهده ماذا يقول؟ التحيات لله، وهذا ثناء على الله جل وعلا، التحيات لله والصلوات والطيبات، وتذكر كلمات أخرى كما سبق، المباركات الزاديات، فكل هذا فيه ثناء على الله جل وعلا. وفي التشهد أيضا سلام على النبي عليه الصلاة والسلام، إذا فأنت تثني على الله أولا ثم تصلي على النبي المصطفى ثانيا، فتقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم بعد ذلك، يعني بعد فراغك من التشهد كما سيأتي، تأتي بماذا؟ بالصلاة الإبراهيمية التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أيضا، لما قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إلى آخره. فتأتي بهذه الصلاة الإبراهيمية التي فيها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو بما شئت ثم تدعو بما شئت. إذا فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. وهذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله بعد أحاديث التشهد ليستدل به على مشروعية ماذا؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، لأن المؤلف في الأحاديث الماضية ذكر ماذا؟ التشهد. ذكر المؤلف في الأحاديث الماضية التشهد ثم أتبع تلك الأحاديث بهذا الحديث الذي يدل على ماذا؟ على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من التشهد. ثم بعد ذلك أتبع هذه الأحاديث بحديث أبي مسعود، بحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، والذي فيه بيان صيغة من صيغ ماذا؟ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا المؤلف رحمه الله رتب هذه الأحاديث ترتيبا يعني بديعا كما يقال. إذا فذكر أحاديث التشهد ثم ذكر حديثا مجملا يدل على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد ولم تذكر صيغة الصلاة فيه، ثم ذكر بعد ذلك حديثا جاء فيه بيان صيغة ماذا؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فهذا الحديث يدل كما سبق على أن المشروع للمصلي إذا جلس في صلاته أن يتشهد أولا، أن يتشهد أولا ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ماذا؟ يدعو بما شاء، يدعو بما شاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. إذن فهذا الحديث يعني نستفيد منه هذه الفائدة، هذه الفائدة مهمة المتعلقة بصفة الصلاة. إذن فهذا الحديث يدل على أن المشروع للمسلم إذا قعد في صلاته، إذا قعد في صلاته أي في آخر صلاته، أن يتشهد أولا ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية التي سيأتي بيانها، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء. أيضا من المسائل التي يمكن بحثها، من المسائل التي يمكن بحثها يعني تحت هذا الحديث، هي مسألة الصلاة الإبراهيمية هل تشرع في التشهد الأول أم لا؟ الصلاة الإبراهيمية هل تشرع في التشهد الأول أم لا؟ فالعلماء بعد أن اتفقوا، العلماء بعد أن اتفقوا على مشروعية الصلاة الإبراهيمية، بعد أن اتفق العلماء على مشروعية الصلاة الإبراهيمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، اختلفوا في التشهد الأول، اختلفوا في التشهد الأول هل يشرع أن يكون بعده صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فاختلف في ذلك العلماء على قولين. فالذي عليه جماهير العلماء وهو مذهب الحنابلة والمالكية والحنفية أن التشهد الأول لا تشرع فيه ماذا؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكتفى فيه بماذا؟ بالتشهد، بل يكتفى فيه بالتشهد. إذن فعند الأئمة الثلاثة القاعدة الأولى التشهد الأول يتشهد المسلم فيه إلى قوله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقوم للركعة الثالثة يقول للركعة الثالثة، إذا فعند الأئمة الثلاثة التشهد الأول لا يشرع فيه أن يصلي المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكتفى فيه بصيغة التشهد. ولكن ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن التشهد الأول تشرع فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تشرع فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم في تشهده الأول إذا فرغ من صيغة التشهد يأتي بعدها بصيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فاختلف العلماء على هذين القولين، وأقرب هذه الأقوال إلى السنة والله أعلم هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، إلى أن الصلاة الإبراهيمية كما تشرع في التشهد الثاني بالإجماع فإنها تشرع أيضا في التشهد الأول هذا القول كما قلت هو الأقرب إلى السنة، وهذا القول كما سمعتم هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، واختاره من المتأخرين بعض أئمتنا الكبار وشيوخنا الكبار كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ الألباني رحمه الله. والدليل على رجحان هذا القول أن الأحاديث التي بين فيها مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد لم تفرق بين التشهد الأول والتشهد الثاني، بل جاءت تلك الأحاديث مطلقة ولذلك فيأتينا إن شاء الله تعالى في حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله الصحابة وقالوا قد علمنا كيف نسلم عليه، فكيف نصلي عليه؟ فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية. جاء ذلك في حديث أبي مسعود الأنصاري وفي حديث أبي حميد الساعدي وغيرها من الأحاديث. إذا فجميع الأحاديث التي أمر فيها النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة عليه في التشهد إن جاءت مطلقة لم تفرق بين التشهد الأول والتشهد الثاني، فدل ذلك على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما تشرع في التشهد الثاني فإنها مشروعة أيضا في التشهد الأول وأما ما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يخفف التشهد الأول، وأنه إذا كان في التشهد الأول في جلوسه في التشهد الأول يجلس كأنه على الرف، يعني الحجارة المحماة، إشارة إلى قصر مكثه في هذا التشهد، فنقول لا يثبت ذلك الحديث. فما جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف التشهد الأول وأنه كان كالجالس على الرطب، نقول لا يصح ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم كما قال بعض أهل العلم وعلى التسليم بصحة ذلك فإنه لا ينفي مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك الحديث لو صح لدل على أن التشهد الأول أخف من الثاني، وهو كذلك لأن التشهد الثاني كما سيأتي يشرع فيه الدعاء وإطالة الدعاء مما يعني لا يشرع مثله في التشهد الأول. إذا حتى لو سلمنا بثبوت ذلك الحديث فإنه لا يلزم منه نفي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول، وإن كان الواقع أن ذلك الحديث لا يثبت ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كما قلت الأقرب والله تعالى أعلم أنه يشرع للمصلي في تشهده الأول إذا فرغ من صيغة التشهد أن يأتي بعد ذلك بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الفوائد التي استنبطها أهل العلم من حديث فضالة طبالة رضي الله عنه أنه يشرع للمسلم إذا دعا مطلقا أن يقدم بين يدي دعائه أولا ثناء على الله، ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء. إذا فهذا مشروع للداعي عموما. إذا فالمسلم إذا أراد أن يدعو الله جل وعلا فالسنة أن يبدأ أولا بماذا؟ بتحميد الله والثناء عليه، ثم بعد ذلك يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء. وهذا المعنى أخذه العلماء من عموم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. هذا ما أردت ذكره وبيانه تحت حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه وأرضاه. قال المؤلف بعد ذلك: وعن أبي مسعود رضي الله عنه، أبي مسعود نهوش ابن مسعود، عن أبي مسعود، وأبو مسعود أنصاري وابن مسعود مهاجري. قال: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد، قال بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال: والسلام كما علمتم أو كما علمتم. قال المؤلف: رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. أولا نتكلم باختصار عن صحابي الحديث وراويه. فأقول: راوي هذا الحديث هو أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، واسمه عقبة بن عمرو ابن ثعلبة، اسمه عقبة ابن عمرو ابن ثعلبة الأنصاري الخزرجي البدري، وكنيته أبو مسعود. إذن هو أبو مسعود عقبة ابن عمرو ابن ثعلبة الأنصاري الخزرجي البدري. واختلف العلماء في سبب تكنيته أو في سبب وصفه بالبدر، في سبب وصفه بالبدر، يعني لماذا قيل له البدر؟ فقال بعضهم: لأنه شهد غزوة بدر، ولذلك يقال له البدر. وقال آخرون: قيل له ذلك وهو لم يشهد غزوة بدر. قال آخرون: هذا الصحابي لم يشهد غزوة بدر، بل قيل له ذلك لأنه نزل بدرا، يعني في سنة من السنوات، يعني نزل هذا الصحابي ببدر فصار يقال له ماذا؟ البدر. وهذا الصحابي لا خلاف بين المترجمين له أنه شهد غزوة أحد، وإنما اختلفوا في شهوده لغزوة بطن. وأما غزوة أحد فلم يختلف العلماء في كون هذا الصحابي شهد غزوة أحد وما بعدها من المشاهد. وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 40 من الهجرة. كانت وفاته سنة 40 من الهجرة. هذا فيما يتعلق بالتعريف بهذا الصحابي. وأما ما يتعلق بالتخريج فكما قال الحافظ رحمه الله في تخريجه لهذا الحديث رواه مسلم. فهذا الحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه. إذا فهو حديث صحيحا خرجه مسلم في صحيحه. ولكن أنبه على أن الإمام مسلم رحمه الله خرج هذا الحديث في صحيحه بلفظ وعلى أو كما صليت على آل إبراهيم. يعني نلاحظ أن المؤلف ذكره بأي لفظ؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. ولكن هذا اللفظ ليس هو لفظ الإمام مسلم. فالإمام مسلم رواه بلفظ كما صليت على آل إبراهيم بزيادة ماذا؟ الآل. إذا رواه مسلم بلفظ قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم أو على آل إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم. قالوا بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. إذا هكذا يعني جاء الحديث في صحيح مسلم بزيادة الآل على إبراهيم في الموضعين معا في الموضعين معا بينما المؤلف رواه يعني من غير زيادة الآل ونسب ذلك الإمام مسلم. إذا فمسلم رحمه الله رواه بلفظ على آل إبراهيم في الموضعين لا كما ذكره المؤلف هاهنا. إذا فهذه الرواية يعني الرواية الأولى خرجها مسلم في صحيحه كما نص على ذلك الحافظ. ثم قال الحافظ بعد ذلك وزاد ابن خزيمة فيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. وهذه الرواية خرجها ابن خزيمة في صحيحه بسند حسن. خرج ابن خزيمة في صحيحه وسندها حسن. وفائدة هذه الرواية أنه جاء التصريح فيها بأن هذه الصلاة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة صلاة عليه إنما هي في حال صلاتهم. يعني إذا كانوا في الصلاة يصلون فإنهم يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام. بينما الرواية التي جاءت في صحيح مسلم يعني جاءت مطلقة دون أن تقيد بحال فعل ماذا الصلاة. هذا ما يتعلق بتخريج هذا الحديث برواياته. وأما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال بشر بن سعد قال بشر بن سعد وبشر بن سعد وبشر بن سعد الأنصاري وهو والد النعمان أو بشير نعم بشير بن سعد هو والد النعمان بن بشير. قال بشير بن سعد وهو والد من النعمان ابن بشير يعني الصحابي المعروف. إذن يقول أبو مسعود قال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك أمرنا الله أن نصلي عليك. وكأن هذا الصحابي يشير كما قالت الراحة إلى قول الله تبارك وتعالى فصلوا عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه. فأمر الله جل وعلا في هذه الآية بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فيقول هذا الصحابي وهو بشير بن سعد رضي الله عنه قال يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليه فكيف نصلي عليه؟ لأن الآية الكريمة أمرت بصلاته ولم تبين صيغتها وكيفيتها، كما أن النصوص القرآنية أمرت بالصلاة عموما وكثير من تفاصيل الصلاة لم تذكر في القرآن، هكذا يعني هو الحال غالبا. فالقرآن غالبا ما يأمرنا يعني بأوامر مجملة، ولا تفصل إلا ماذا في القرآن، لا تفصل إلا في القرآن. فيقول أمرنا الله أن نصلي عليه فكيف نصلي عليه؟ قال الراوي وهو أبو مسعود رضي الله عنه فسكت، يعني سكت النبي عليه الصلاة والسلام، وسكوته هذا كأنه لانتظار ماذا الوحي، فسكت عليه الصلاة والسلام. وبعض الصحابة ظن بأن النبي عليه الصلاة والسلام سكت لأنه غاضب من سؤال هذا السائل، ظن بعض الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت لأنه غاضب من سؤال هذا السائل، لأن الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا لا يحبون الإكثار من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحبون الإكثار من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، لأن زمانهم يعني كان زمان تشريع، فكانوا يخافون أن يعني يشدد عليهم بسبب ماذا؟ بسبب يعني مسائلهم والإكثار منه، كما قال تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤوا، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى أو تبدو لكم، كيف الآية؟ تبدى لكم عفى الله عنها. فالشاهد كما قلت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتجنبون الإكثار من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يحبون أن يأتي الأعرابي فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيجيبه ويسمعون ويستفيدون من سؤاله وجواب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالشاهد أن الصحابة ظنوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سكت لكونه كره سؤال ذلك السائل، ولكن تبين بعد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أجابه وبين له، مما يدل على أنه لم يكره سؤاله. ولهذا قال فسكت ثم قال، أي قال النبي عليه الصلاة والسلام مجيبا لذلك السائل، قال قولوا اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وصلاة الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء هي ماذا؟ ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فلما تقول اللهم صل على محمد أي اذكر محمدا صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، يعني اذكره بصفاته الجميلة في الملأ الأعلى. إذن هذه الصلاة، صلاة الله على نبيه عليه الصلاة والسلام أن يذكره وأن يثني عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة. فتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وعلى آل محمد. من هم آل محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال العلماء آل محمد يطلق، يعني يطلق ذلك ويراد به معنيان، يراد به معنيان، قد يطلق آل النبي صلى الله عليه وسلم ويراد بذلك عموم أتباعه، يراد بذلك عموم أتباعه، كل من اتبعه عليه الصلاة والسلام فهو من آله بهذا المعنى العام، بهذا المعنى العام. ويطلق أيضا لفظ الآل ويراد به أقارب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اتبعوه، الذين اتبعوه أقارب النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به واتبعوه، وهم آل العباس وآل علي العباس رضي الله عنه وآل علي رضي الله عنه وآل عقيل، فهؤلاء آل النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فكلمة الآل يعني تطلق على هذين المعنيين، إما أن يراد بها عموم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يراد بها أتباعه من أهله وأقاربه، من أهله وأقاربه. قال العلماء وهذه الكلمة إذا ذكرت هكذا مطلقة فتحمل على ماذا؟ على الأتباع. إذا ذكرت هكذا مطلقة تحمل على ماذا؟ على الأتباع. وأما إن ذكرت هذه الكلمة وعطف عليها الأتباع أو الأصحاب فحينئذ يراد بها ماذا؟ أهله وآله الذين آمنوا به. وهنا طبعا يعني كلمة الآب جاءت ماذا؟ مطلقة، لم يعطف عليها الأتباع، إذا فتكون بالمعنى العام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يدخل في ذلك كل من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام واتبعه. إذا قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت هنا في ما ذكره المؤلف على إبراهيم، على إبراهيم، وجاء في مجموعة الروايات، في مجموعة الروايات كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هكذا يعني جاء مجموعة الروايات التي روى يعني حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. إذا فتكون العبارة كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ونكمل شرح هذا الحديث بعد أذان العشاء إن شاء الله. لنعود الحديث. قال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ثم قال إنك حميد مجيد، أو في العالمين، نعم لا لا في العالمين بعد ذلك، إنك كما صليت على. طيب نكتفي يعني بشرح نص الحديث، لأن الحديث كما سيأتي يعني فيه روايات، طيب نرجئها عند ذكرنا لصيغ الصلوات الإبراهيمية. طيب قبل أن نكمل بقية الحديث، هذا الدعاء وهذه الصلاة الإبراهيمية وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فهذه الصيغة فيها إشكال ذكره الكثير من أهل العلم. ما هو وجه الإشكال في هذا الدعاء؟ لأن المقرر، المقرر أن المشبه دون المشبه به، المشبه دون المشبه به، فلما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فالمشبه هو من؟ المشبه هو النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قلنا بأن الكاف هنا للتشبيه، فالمشبه هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمشبه به هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإذا شبهت شيئا بشيء، إذا شبهت شيئا بشيء فالمقرر قاعدة تقول أن المشبه دون ماذا؟ المشبه به. إذا قلت مثلا شخص مثلا زاد عنده مثلا يعني ولد، رزق بولد، فدعا مثلا أو سأل أو رجع أن يكون ابنه مثل فلان كفلان، فتقول اللهم اجعل ابن كالألباني رحمه الله أو كابن عثيمين أو كابن باز. فأنت في كلامك هذا المشبه هو من؟ هو ابنك هذا الطفل الصغير، والمشبه به هو ذلك العالم. والقاعدة تقول المشبه هو دون المشبه به، يعني المشبه به دائما يكون هو ماذا؟ هو الأفضل، هو الأفضل الذي فرضوا أن تصل ماذا؟ إلى رتبته وإلى درجته. فإذا قلنا في هذا الدعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يعني يفهم من هذه المقارنة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أفضل ممن؟ من محمد صلى الله عليه وسلم، لأنك جعلت محمدا هو المشبه وإبراهيم هو المشبه به. والقاعدة تقول المشبه دون المشبه به. إذا فقال العلماء هذا الدعاء فيه إشكال، فيه إشكال لا بد من الإجابة عنه. واختلف العلماء في كيفية الإجابة عن هذا الإشكال، وذكروا في ذلك أقوالا كثيرة، ذكروا في ذلك أقوالا كثيرة. والذي خلق إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا أيضا تلميذه ابن القيم رحمه الله، أن يقال بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هذا الدعاء لا يدل على أن إبراهيم أفضل من محمد عليهما أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لماذا؟ قالوا لأن آل محمد ليس فيهم أنبياء، آل محمد ليس فيهم ماذا؟ أنبياء. إذا في جملة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، النبي هو من؟ هو محمد فقط عليه الصلاة والسلام، وأما آله ففيهم الصديقون وفيهم الشهداء وفيهم الصالحون، ولكن ليس فيهم الأنبياء. آل النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه ليس فيهم أنبياء، بخلاف الجملة الثانية كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فآل إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيهم أمم من الأنبياء، أنبياء كثيرون جدا. فآل إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيه هذا كثير من الأنبياء والرسل. ولذلك فأنت في هذا الدعاء تسأل الله جل وعلا أن يجعل من الصلاة والثناء على النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل لإبراهيم وكل الأنبياء الذين هم من آل إبراهيم. فأنت تسأل بأن يجعل من الصلاة على محمد مجمل ما حصل لإبراهيم ومن في آله من الأنبياء والرسل، واضح؟ إذا فكأنك تقول صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إسماعيل وعلى إسحاق وعلى يعقوب وعلى يوسف، فهؤلاء كلهم ماذا؟ من آل إبراهيم. إذا فأنت في هذا الدعاء لا تسأل الله جل وعلا أن يجعل فقط من الصلاة لمحمد ما جعله لإبراهيم، لا، بل ما جعله لإبراهيم وكل الأنبياء والرسل الذين هم من آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذا فيظهر بذلك أن هذا الدعاء لا يدل على أن المشبه وهو النبي عليه الصلاة والسلام دون المشبه به وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بل نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والرسل، هو أفضل الأنبياء والرسل على الإطلاق. إذا في هذا يعني يجاب عن هذا الإشكال الذي استشكله كما قلت الكثير من أهل العلم والكثير من الشراح. ومنهم من قال بجمع آخر وأجاب بجواب آخر وقال بأن الكاف في هذا الدعاء ليست للتشبيه بل هي للتعليل. قال الكاف هنا ليست للتشبيه بل هي ماذا؟ للتعليل. فقولك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قال الكاف هنا ليست للتشبيه، ليست للتشبيه، ليس المراد بالكاف هنا صل على محمد صلاة شبيهة بصلاتك على إبراهيم. لا، قالوا بل الكاف هنا للتعليل، الكاف هنا للتعليل، ويكون المعنى، ويكون المعنى كما أنعمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالصلاة والثناء الجميل والذكر الحسن، فأنعم بذلك أيضا على ماذا؟ على محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آل محمد. إذا فالكاف هنا ليست للتشبيه بل هي للتعليل. وإذا قلنا بأن الكاف يعني ليست للتشبيه وحينئذ يعني ينتفي الإشكال إن شاء الله تعالى من أصله. إذا نكمل قراءة الحديث. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك، وبارك دعاء بماذا؟ بالبركة وكثرة الخير. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين. والعالمين جمع ماذا؟ عالم، وهو كل ما سوى الله جل وعلا. ومعنى هذا الدعاء كما قال العلماء أي كما أظهرت فضل إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين فأظهر أيضا في العالمين فضل محمد عليه الصلاة والسلام وفضل آله وأتباعه. ثم قال إنك حميد مجيد. حميد هنا كما قال الشراح هي فعيل بمعنى فاعل، فعيل بمعنى فاعل، إنك حميد أي حامد. فالله جل وعلا يعني يحمد، الله جل وعلا يحمد العبد إذا فعل ماذا؟ الخير، ويثني عليه ويذكره بالصفات ماذا؟ الحميدة والجميل. إنك حميد. وكلمة مجيد مأخوذة من المجد التي بمعنى ماذا؟ العظمة. إنك حميد أي مجيد أي عظيم، إنك مجيد أي عظيم. إذا هذا هو يعني معنى هذا الدعاء باختصار طبعا. إذا نعيده قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال والسلام كما علمتم، يعني السلام علي كما علمتم، علمتموه من قبل. فكيف نسلم على النبي في صلاتنا؟ نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. إذا فقال عليه الصلاة والسلام والسلام كما علمتم، وضبطه بعضهم وهو ضبط صحيح أيضا والسلام كما علمتم، السلام كما علمتم يعني من قبل. إذا هذا ما يتعلق بشرح اللفظ الأول من هذا الحديث. ثم قال المؤلف وزاد ابن خزيمة فيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. هذه الرواية مفيدة تدل على أن هذه الصلاة الإبراهيمية يأتي بها المسلم وهو في صلاته، وهو في صلاته بعد فراغه ماذا؟ من التشهد. فبعد فراغه من التشهد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن حكم الصلاة الإبراهيمية، سنتكلم عن حكم الصلاة الإبراهيمية في التشهد.